ولكن مسعتهم وآخرهم حتى الذكرى وكانوا قوما بورا. هذا فيه فهذه براءة الملائكة براءة عيسى وزير. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. وهكذا كل المعبودين يتبرؤون من المشركين الذين عبدوهم واتخذوهم أندادا مع الله تبارك وتعالى كما يتبرأ المتبوعون من السبعين. هنا نبع على مسألة قال قلت وأكثر ما يستعمل الدعاء في الكتاب والسنة واللغة ولسان الصحابة ومن بعدهم من العلماء في السؤال والطلب. يأتي ما مر بنا غير مرة الدعاء يأتي بمعنى السؤال والطلب وهو دعاء المسألة ويأتي بمعنى الثناء وهو دعاء العبادة. الدعاء نوعان دعاء عبادة ودعاء مسألة وأكثر ما يأتي في دعاء المسألة وهو يتضمن دعاء العبادة. إذا قصد بهذا النص من القرآن أو السنة الدعاء المسألة فإنه في نفس الوقت يتضمن دعاء العبادة كما أن دعاء العبادة يستلزم دعاء المسألة. هناك ترابط وثيق بين النوعين كما قال العلماء من أهل اللغة وغيرهم الصلاة لغة الدعاء فصل الصلاة التي تشمل على النوعين دعاء المسألة ودعاء العبادة فاستروها بالدعاء فغزا. وقال تعالى والذين تدعون من دونه ما يملكون من كثمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو استمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئ كمث الخبير. دعاء ولا تدعون دعاء مسألة ودعاء عبادة في نفس الوقت. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تبرعا وخفية دعاء مسألة ويقبل من دعاء عبادة. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنب دعاء مسألة لجنبه قائما أو قاعدا. وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض يلجأ إلى الله ويدعو ويستغيث به ويستنجد به دعاء مسألة. لا يسلم الإنسان من دعاء الخير وإذا مسه الشر فيئوس القدور. والقبوريون يدعون الأولياء دعاء مسألة دعاء طلب وتلهف وبراءة ولجوء إليه في حال الشدائد فهو دعاء مسألة عبادة عبادة. إذ تستغيثون ربكم دعاء يعني دعاء المسألة عبادة هي نوع من الدعاء ولا تكون إلا في حال الشدة والطلب. وفي حديث أنس مرفوعا الدعاء مخ العبادة هذا تكلم عليه ابن رجب وغيره وضعفوه. لكن هنا الشارح أو المعلق يقول لو شاهد يظهر هذا الشاهد إذا كان يقويه فالحمد لله أنا ما نقصه الآن. وفي الحديث أدعو الله وأنتم موقنون بالإجابة يعني ما تدعو الله اللهم اغفر لي إن شئت ادعوه بجزم وعزم فإن الله لا مستقيا له تقول اللهم اغفر لي إن شئت اللهم اغفر لي إن شئت اجزم في الدعاء اجزم وعزم وأحسن بالله الظن وأيكم بالإجابة إجابة لا تستمر. إذا دعوت الله بحق ما لم يكن في دعائك إثم أو قطعة رحم فإن الله يستجيب هذا الدعاء. وقد قلنا غير مرة إن الاستجابة هذه تأتي إما بأن يعطيك ما سألته وإما أن يصرف عنك من الشر بفعل ما سألت وإما أن يدخر لك ذلك. هذا دعاء الله وهذا دماره إجابة محققة إما في الدنيا إما في الآخرة إما في شر

قال فأجاب، قال فذلك باعتبار كون الذات والتالي والمصلي والمتجرد بالنسك يعني بالأضاحي وغيرها قرابها الله غير وغيره طالبا في المعنى بهذا الاعتبار، فيدخل في مسمى الدعاء بهذا الاعتبار كوني المتقرب الى الله بالثناء والصلاه وغيرها من انواع العبادات والذبح والنذر هو طالب، وان كان ما يطلب لكن في معنى هو طالب، فيدخل في دعاء المساله. وقد تقدم ان دعاء المساله يتضمن دعاء العباده، فهو يعني الان يجيب اما تدعم اشكال لطالب العلم انك قررت فيما سبق ونقلت عن الشيخين ابن تيميه وابن القيم ان الدعاء نوعان، والان تقول اكثر ما يرد يعني الدعاء في القران بمعنى دعاء المساله، فبين هذا زحل الاشكال بقوله ذلك باعتبار كون الذاكر والتالي والمصلي والمتقرب بالنزف وغيره طالبا في المعنى هو باللفظ طالب في المعنى، فيدخل في دعاء المساله من هذا الحديث، فيدخل فيه يسمى الدعاء بهذا الاعتبار، يسمى دعاء المساله، يسمى الدعاء الذي يشمل دعاء العباده ودعاء المساله. نعم. وقد شرع الله تعالى في الصلاه الشرعيه من دعاء المساله ما لا تصح صلاه الا به، اياك نعبد واياك نستعين، دعاء مساله، دعاء مساله، اهدنا الصراط المستقيم، دعاء مساله، ما لا تصح صلاه الا به، فاذا ما اتى بهذا الدعاء في الفاتحه لا تصح صلاه، كما في الفاتحه وبين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي او رب اغفر لي وارحمني الى اخر الدعاء التي يسجدين، فان الدعاء هذا مطلوب دعاء المساله. وفي التشهد، التشهد اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اسرت وما اعلنت وما انت اعلم مني، والصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام دعاء وما شاكل ذلك، فهذه دعاء مساله، وهي تتخلل الصلاه التي هي دعاء عباده، وذلك عبادته يعني هذا دعاء المساله عباده كالركوع والسجود، فكما ان الركوع والسجود هذه الالوان والانواع من الدعاء في الركوع والسجود والتشهد وقراءه الفاتحه كلها عباده، كما ان الركوع والسجود هذه كلها عباده دعاء المساله. فتدبر هذا المقام يتبين لك جهل الجاهلين بالتوحيد، لا شك ان هذا لب التوحيد الدعاء، ما في الحديث وقف العبادة والدعاء والعبادة، فهم يجهلون جهلا مطلقا وينسون أن أول ما يأتي في شهادة أن لا إله إلا الله الدعاء، لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، والدعاء والعبادة يدخل دخول أولي في معنى لا إله إلا الله التي يرددونها بغير فهم ولا وعي، وفسروها بأن لا خالق ولا رازق ولا محيي ولا مميت ولا مدبر إلا الله، وبعدين والله يجعل مع الله مدبرين ويجعل مع الله مستبرين في الكون ويجعل مع الله طبعا